الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا إن شاء الله آخر لقاء لنا في هذه الرسالة المباركة الأصول الثلاثة، و كنا قد يعني أخذنا قدرا من الأصل الثالث، وهو معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه. وصلنا فيه إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: وبعدها أمر بالهجرة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالهجرة إلى المدينة. والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. ثم ذكر الدليل من كتاب الله سبحانه وتعالى على الجملة التي ذكرها. وقوله بعدها أمر بالهجرة، بعدها يعني بعدما أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 13 عاما يدعو إلى التوحيد ويقرر التوحيد بين أصحابه ويدعو الناس إلى الدخول في هذا الدين. فلما أبت قريش ومن حولها من القبائل، كما يعني كان في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذهب إلى الطائف ودعا أهلها ونحو ذلك، فأبوا أن يجيبوه إلى الدخول في هذا الدين. وكانت النبي صلى الله عليه وسلم قد لاقى من عنة المشركين وأذاهم الكثير والكثير، هو وأصحابه صلى الله على نبينا ورضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة. وقوله الهجرة، أمر بالهجرة إلى المدينة، والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. هذا الذي ذكره المصنف هنا في التعريف هو معنى الهجرة شرعا، تعريف الهجرة في الشرع أو في اصطلاح أهل العلم كما عرفها المصنف هنا، الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. وأما الهجرة في اللغة فمعناها من الهجر، وهو الترك والخروج من بلد إلى بلد آخر ومن أرض إلى أرض أخرى، هذا معنى الهجرة في اللغة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا في المنام، قال: أريت دار هجرتكم، ووصف من المدينة وأنه ذهب وهله في أول مرة إلى أنها يعني غير المدينة، هجر أو نحو ذلك. لكن أمر صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة وأمر أصحابه، وكان صلى الله عليه وسلم آخر من خرج من المدينة بعد أن سلم الودائع التي كانت عنده وأهل مكة، مع أنهم كانوا يعادون النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنهم كانوا يودعون عنده الودائع لعلمهم أنه هو الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا مع صحبه، وذكر هذا في القرآن، ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من الزمرة والعصبة المؤمنة فرارا بدينهم من مكة إلى المدينة. قال: والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. وبلد الشرك، ما هي بلد الشرك؟ بلد الشرك هي التي تقام فيها شعائر الكفر ولا تقام فيها شعائر الإسلام، هي البلد التي تقام فيها شعائر الكفر ولا تقام فيها شعائر الإسلام على وجه عام، بوجه عام، وإلا قد تقام هذه الشعائر ليس ولكن ليس بوجه عام. هذا المراد ببلد الشرك. وبلد الإسلام هي البلد الذي تظهر فيه شعائر الدين، شعائر الإسلام بوجه عام أيضا، بوجه عام. وأهم هذه الشعائر هي الصلاة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا يعني أخرج سرية لقتال المشركين ونحو ذلك أوصاهم أنهم إذا سمعوا في هذه البلدة الأذان يرفع ألا يغيروا عليهم، وأن يعني يكفوا عنهم ويتركوهم، لأن هذا من شعائر الدين. ولهذا بعض الناس يقول: طيب شعائر الدين تقام في بلاد أوروبا وأمريكا وغيرها، تقام هناك مجمعات إسلامية، مجمعات للمسلمين يجتمعون فيها ويصلون ونحو ذلك. هذه ليست، لا يطلق عليها بلاد إسلام، ولا يقال إن الشعائر أقيمت هنا، لأنك لا تكاد تسمع الأذان، مش لا تكاد قصد أيضا، لا أنت لا تسمع الأذان، غير مسموح أصلا إنه يكون في ميكروفونات خارجية ترفع فيها الأذان ويسمع الناس الأذان فيهرعون إلى الصلاة. ولذلك فشعائر الدين غير مقامة، وهذا أول شعائر الدين، ويعني أصل الأصول في الشعائر هي الصلاة، والمناداة للصلاة يكون بالأذان، وإلا كيف يعرف الناس دخول وقت الصلاة ويجتمعون للصلاة في المسجد كما كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكما كان يفعل مع أصحابه. فلا يسمع الأذان في هذه البلاد، والأصل أن شعائر الكفر هي التي تقام في هذه البلاد وليس شعائر الإسلام، والمسلمون هناك أقليات يجتمعون صحيح في الصلاة في المجمعات وفي المساجد التي بنيت هنالك، ولكن لا يقيمون شعائر دينهم ولا يستطيعون إظهار هذه الشعائر، ولهذا يترتب على هذا من الأحكام ما سيأتي إن شاء الله. هذه نقطة مهمة أحببنا أن ننبه عليها. قال المصنف رحمه الله: والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. فبعد أن ذكر التعريف، تعريف الهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، قال والهجرة فريضة، ومعنى كون الهجرة فريضة أنها واجبة، يعني يقصد المصنف بهذا وجوب الهجرة، وجوب الهجرة وأنها فريضة، وهذا دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة، وأجمع المسلمون أيضا على ذلك. فالأدلة الكتاب والسنة والإجماع، وهذا لحكم بليغة، وأهم هذه الحكم أن يحفظ المسلم دينه، وأن يكثر سواد المسلمين، وأن يفارق المشركين ويقلل من سوادهم، يعني لا يكون هو مكثرا لسواد المشركين. فالعبد المؤمن الذي يعبد ربه ويخلص في دينه ويحب ربه سبحانه وتعالى يفارق المشركين، ولا يعني يجتمع معهم حيث لا يستطيع أن يقيم شعائر دينه كما سيأتي معنا إن شاء الله. قال: وهي باقية إلى أن تقوم الساعة، يعني الهجرة باقية إلى أن تقوم الساعة باتفاق أهل العلم، هذا باتفاق أهل العلم أن الهجرة باقية إلى أن تقوم الساعة. وبعض الناس يفهم هذا الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، على غير وجهه، قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. لا هجرة بعد الفتح، ما المقصود به؟ المقصود لا هجرة بعد الفتح من مكة، لأن مكة فتحت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان معروف في هذا الزمان إن الهجرة تكون من من من من مكة ومن بلاد القبائل التي حول مكة ونحو ذلك إلى المدينة، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى الله ورسوله في المدينة، فرارا بدينهم. أما بعد الفتح فقد دخل الناس في دين الله أفواجا، فليست هناك هجرة ولكن جهاد ونية. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، المقصود به لا هجرة بعد فتح مكة، لأنها صارت دار إسلام، صارت مكة بعد الفتح دار إسلام تقام فيها الشعائر، والناس يصلون حول الكعبة ويقيمون الصلاة بشعائرها ويرفعون الأذان ونحو ذلك. ولذلك فإن الهجرة لا تجب من مكة بعد فتحها، ولكن الهجرة بقية إلى قيام الساعة، سيأتي تفصيل هذا إن شاء الله أيضا في نفس السياق الذي تحدث فيه المصنف. وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. هذه الآية العظيمة دلت على أن تارك الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وهو على الحال التي يستطيع معها، مع هذه الحال، أن يترك هذه البلاد، وهو أيضا على الحال التي لا يستطيع أن يقيم فيها شعائر دينه، أنه آثم وأنه ظالم لنفسه، وأنه ظالم لنفسه. وقول الله سبحانه وتعالى هنا: إن الذين توفهم الملائكة ظالمي أنفسهم، هذا وعيد ووعيد شديد على من تحققت فيه شروط الهجرة ولم يفر بدينه إلى بلد الإسلام، معنى هذا أن هذه كبيرة من كبائر الذنوب. ترتب هذا الوعيد الشديد معناه أن هذه كبيرة من كبائر الذنوب، لأن الله عز وجل قال إن الذين توفهم الملائكة ظالمي أنفسهم، فوصفهم بالظلم لأنفسهم، ولا يتوعد بمثل هذا الوعيد إلا على من ترك واجبا وهو الهجرة. والعلماء يقولون إن الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، والناس أيضا تبع لهذه الهجرة على ثلاثة أصناف، على ثلاثة أصناف. الصنف الأول من تجب عليه الهجرة، وهو من يستطيع أو هو القادر على الهجرة، عنده استطاعة على الهجرة، يعني ليس مريضا عاجزا وليس مثلا محبوسا في هذه البلد أو كذا أو كذا أو كذا، فهو قادر على الهجرة مع عدم إمكان إظهار شعائر الدين، يعني هو لا يستطيع إظهار شعائر دينه وفي نفس الوقت هو قادر على الهجرة، فما الذي يحول بينه وبين الهجرة؟ هذا ظالم لنفسه، هذا ظالم لنفسه، لأن الله سبحانه وتعالى سماه هكذا، والملائكة يوبخونهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فرارا بدينكم؟ وكثير من الناس حينما تضيق عليه البلاد في الرزق أو نحو ذلك يذهب إلى أي بلد بحثا عن الرزق، يقول أترك هذه البلاد وأذهب، طيب اذهب إلى بلاد المسلمين اشتغل فيها، لا، يذهب إلى بلاد الكفر ويعمل في صنائع ممتهنة ونفسه راضية وهو يستحب هذا، يشتغل في صناعات وفي وظائف ممتهنة جدا ومع ذلك هو سعيد أنه يقيم، ومع ذلك إذا عرضت عليه أو عرض عليه ما هو خير من هذا في بلاد المسلمين يعني لا تروق له أو لا يروق له السفر، هذا في حال الإيه؟ في حال الرزق وفي حال المال. فما بالكم بالدين؟ والدين أهم وأغلى على الإنسان من كل شيء، وإذا أقام الإنسان دينه فلا يضره يعني أي شيء بعد ذلك، وإذا ضاع من الإنسان دينه فأي شيء يحصل بعد ذلك فلا خير فيه إذا ضاع منه الدين. هذا الصنف الأول، الصنف الأول من تجب عليه الهجرة. الصنف الثاني من لا هجرة عليه، وهو العاجز عن الهجرة، العاجز كما قلنا إما لمرض أو أنه محبوس أو أنه مكره على الإقامة، أو ضعيف كنساء وليس معهن عائل أو يعني من يعني يقودهن إلى يعني الخروج من هذه البلد إلى بلد أخرى أو نحو ذلك، فهؤلاء لا هجرة عليهم، لأن الله عز وجل استثناهم فقال إلا المستضعفين من الرجال والولدان والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، لا حيلة لهم ولا يعرفون ولا يهتدون سبيلا، يعني لا يعرفون كيف الطريق، كيف يخرجون، كيف السبيل للخروج من هذه البلد إلى بلد أخرى. لكن العلماء يقولون إنه إذا كان لا تجب عليه الهجرة، إذا كان لا تجب عليه الهجرة فعليه إذا اضطر إلى البقاء في ديار الكفر أن يفارق الكفار ولو بقلبه، ومعنى المفارقة بالقلب أنه يعني لا يحبهم، لا يوليهم، لا ينصرهم، لا يتخذهم يعني أولياء من دون يعني المؤمنين الذين هم معه كعصبة مؤمنة يعني في هذه البلاد أو نحو ذلك. فكثير من الناس حينما يقيم في هذه البلاد يتمدح بالمدنية والحضارة وكذا وكذا وكذا وكذا، حتى إنه يصير في قلبه أو يتسرب ويدخل في قلبه حب هؤلاء القوم، وأنه ويراهم يكفرون بالله سبحانه وتعالى ولا يعني يبغض هذا بقلبه. بعض الناس مثلا يذهب إلى بلاد الصين وإلى بلاد كذا وكذا ويرى هؤلاء، يرى من الملل والنحل الشيء العجيب ولا يتمعر وجهه، فضلا عن أن يعني يتغير له قلب تجاه هؤلاء الذين يعبدون البقر ويعبدون الفئران ونحو ذلك، يذهب هو للتجارة ويستورد وكذا وكذا ويقيم هناك يعني ربما بالشهور وربما يطيل في المكث هنالك، ويرى كل هؤلاء هذه الأشياء ولا يعني ينكرها بقلبه ولا لا يأبه لها. والمؤمن الذي يحب ربه يكره، لأن الله عز وجل لا يرضى لعباده الكفر، يكره الكفر والكافرين، الله سبحانه وتعالى لا يحب الكفر ولا يحب الكافرين، فإذا كنت أنت تحب الله سبحانه وتعالى وتحب الدين الإسلامي الذي من الله عز وجل عليك به، فينبغي أن أو يجب عليك أن تعادي هؤلاء بقلبك، وأن تكره ما هم عليه من الشرك والكفر ومظاهر هذا الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى. إذن الضبط في هذا أنه يعتز بدينه إذا كان يعني لا هجرة عليه وهو مضطر للإقامة في بلاد الكفر، فإنه يعتز بدينه ويتمسك بتعاليم دينه، وفي نفس الوقت لا يحب الكفار ويكره ما هم عليه ويبرأ منهم ومن شركهم ونحو ذلك كما مر معنا في الولاء والبراء. الصنف الثالث من تستحب له الهجرة. الصنف الأول من تجب، الصنف الثاني لا يجب، الصنف الثالث من تستحب له الهجرة ولا تجب عليه. وهذا في حق من يقدر على الهجرة، لكنه هو يقدر على الهجرة لكنه متمكن من إظهار دينه، يعني هو متمكن من إظهار دينه ويستطيع أن يخرج، لكن لا يخرج، هذا يستحب له أن يخرج لأجل المصالح التي ذكرناها، فرارا بدينه من الفتن والشهوات التي عند هؤلاء القوم، ولتكسير سواد المسلمين ونحو ذلك من المصالح الشرعية التي ذكرها أهل العلم في مسألة مفارقة الكفار وديار الكفر. وأما بالنسبة للآية التي ذكرها المصنف، قال الله عز وجل إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، وقلنا إن هذا الوعيد يترتب على من ترك واجبا، فهو يعني كبيرة من كبائر الذنوب، لأن الله عز وجل توعد وقال سبحانه وتعالى فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ثم استثنى الله سبحانه وتعالى بعد ذلك فقال إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة، يعني ليس لهم حيلة للخروج ولا وليس معهم نفقة وليس لهم من يهيئ أمرهم لأنهم مستضعفين، ولا يهتدون سبيلا يعني لا يعرفون الطريق لا يستطيعون السير وحدهم، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وكما يقول أهل التفسير عسى من الله عز وجل واجبة، وأن الله عز وجل يعذر هؤلاء، فهم معذورون بتركهم الهجرة لأنهم لا حيلة لهم ولا يهتدون سبيلا. وهذه الآية كما قال ابن كثير رحمه الله عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكنا من إقامة الدين، فهو ظالم لنفسه مرتكب لكبيرة من الكبائر، مرتكب حراما بالإجماع كما قال ابن كثير رحمه الله. إذن لابد من شرطين، لابد من شرطين لوجوب الهجرة، ما هما؟ ذكرناهما، ما هما؟ للهجرة أن يكون قادرا على المقال المثالي، أن يكون قادرا، القدرة على الهجرة، عنده استطاعة بدنية، عنده استطاعة مالية، قادر، ليس محبوسا، ليس مكرها، كذا كذا كذا. ها الثاني عدم استطاعة إظهار غير مستطيع، وعدم التمكن من إظهار شعائر الدين، من إظهار شعائر الدين، فمن لم يفعل ذلك فهو ظالم لنفسه. إذن هذه شروط الوجوب، شروط وجوب الهجرة هما هذان الشرطان. طيب العلماء يستثنون من من من من مسألة، طبعا الأصل تحريم السفر لبلاد الكفر لأن الإنسان لا يأمن على نفسه الفتنة ونحو ذلك، لكن العلماء قالوا استثنى من ذلك مثلا من يخرج لطلب علم ليس موجودا عند المسلمين، أو يخرج لعلاج مثلا ليس موجودا عند المسلمين، أو يكون بصورة أفضل وأأمن عند هؤلاء القوم لأنهم متقدمون، ولا شك حينما تأخر المسلمون وحينما أخذوا هم هذه العلوم من المسلمين وطوروها ونحو ذلك، فصاروا يعني هم يعني أكثر تقدما في هذه العلوم، العلوم الدنيوية والعلوم التجريبية ونحو ذلك، فإذا خرج الإنسان للعلاج هنالك لا بأس، أو أيضا خرج للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى كمن يقيم مثلا هنالك لأنه يدعو إلى الله، أو يصلي بالمسلمين في إحدى المجمعات، أو يخطب الجمعة، أو يدعو إلى الله سبحانه وتعالى هنالك في هذه البلاد. والعلماء أيضا كما ذكر الشيخ ابن عثيمين ذكروا أنه لا يجوز السفر لبلاد الكفر إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون عنده علم، علم يعني يمنعه مما يرد عليه من الشبهات، لأن الشبهات هنالك كثيرة جدا. فالأول أن يكون عنده علم، الثاني أن يكون عنده دين. العلم يحصنه من الشبهات، والدين يحصله من الشهوات. الدين يحصنه من الشهوات. الشرط الثالث أن يتمكن من إظهار دينه والقيام بعبادة ربه سبحانه وتعالى. ويمكن أن تجمع هذه الشروط في شرطين، لأن العلماء ذكروا في الشرط الثاني مثلا أن يكون عنده دين يمنعه مما يرد عليه من الشهوات، قالوا ربما يشترط أيضا أو يشترط له أيضا أن يكون محصنا، يعني يكون متزوجا، وأن يأخذ زوجته معه وأولاده حتى يكون في حرز، لأن الإنسان ربما يكون في بادئ الأمر هو قوي بدينه يستطيع أن يواجه هذه الشهوات الكثيرة في هذه البلاد كما تعلمون، لكن ربما شيئا فشيئا يضعف الإنسان، يضعف وتصيب هذه الشهوات في يعني في دينه فيقع في الحرام والعياذ بالله. فقالوا يشترط أن يكون محصنا بالعلم والدين، وأن يكون محصنا بأن يكون متزوجا، وإنما يخاف على الشاب لأنه يعني وحيد ليس معه يعني زوجة ونحو ذلك. والشرط الثالث أن يتمكن من إظهار دينه والقيام بعبادة ربه. طيب، مسألة أخرى وهي مسألة السفر لمجرد السياحة، وذكرها الشيخ ابن عثيمين أيضا عندك، والقول بالمنع أظهر، السفر لبلاد الكفر لمجرد السياحة لأنه ذريعة إلى الرقة في الدين وإلى التشرب من أخلاق هؤلاء وإلى كذا وكذا من الأمور الكثيرة التي تحدث بالسفر إلى هذه البلاد، وخاصة إذا كان يعني يسافر وهو شاب، أو كان يسافر بأهله وأولاده، فإذا كان يعني يأمن على نفسه فكيف يأمن على أهله؟ طب كيف يأمن على أولاده الصغار من هذه الفتن ونحو ذلك؟ ويحكى في هذا أشياء يندى لها الجبين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخرج أبو داود والترمذي رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم: أنا بريء ممن يقيم بين أظهر المشركين لا تراءى نارهما. أنا بريء ممن يقيم بين أظهر المشركين لا تراءى نارهما. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الآخر عند أبي داود أيضا وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله. الحديث الأول قوله صلى الله عليه وسلم: أنا بريء ممن يقيم بين أظهر المشركين لا تراءى نارهما. والحديث الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله. قال صلى الله عليه وسلم: أنا بريء ممن يقيم بين أظهر المشركين أنا بريء ممن يقيم بين أظهر المشركين لا تراءى نارهما. والحديث الثاني حديث سمرة قوله صلى الله عليه وسلم: من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله. سكن معه؟ من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله. هذا وعيد شديد من النبي صلى الله عليه وسلم بالبراءة ممن يقيم بين أظهر المشركين. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تراءى نارهما، لا تراءى نارهما، كما قال أهل العلم لا يرى المشرك نار المسلم ولا المسلم نار المشرك. ومعلوم أن العرب في الجاهلية كانوا يوقدون النار في وسط البيت، وإذا يعني أوقدت النار جاء الضياف وجاء الناس يعرفون يعني أن هذا يعني مأوى أو ملاذ أو كذا أو كذا أو كذا، وكانوا يستدفئون بها، ولأغراض كثيرة كانت توقد هذه النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا بريء ممن يقيم بين أظهر المشركين لا تراءى نارهما، يعني لا ينظر من داره إلى دار صاحبه، وهذا كناية عن شدة القرب، يعني لا ينظر المسلم إلى دار المشرك ولا المشرك إلى دار المسلم. والجماعة في عندنا في الصعيد وفي القرى ونحو ذلك يقولون إيه؟ عندهم كده مثلا عن القرب قريب من هنا، لا لا لا لا، يقولون الحطب في الحطب. الحطب في الحطب، هذا مثل عندهم يعني دليل على أنهم يعني جيران يعني متلاصقة، يقول الحطب في الحطب يعني جيرة متلاصقة، هذا هو المعنى الذي يراد. دار هذا تنظر إلى دار هذا وهذا إلى هذا، لا ترى نارهما، لكن هي عن شدة القرب. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على مسألة مفارقة المشرك وعدم السكن معهم، لأن في هذا إضرار بالمسلم، إضرار في دينه، ويصيب يعني المسلم من شر المشرك وما هو عليه من الشرك وعبادة غير الله سبحانه وتعالى، يصيب المسلم في قلبه. ولهذا مسألة عقيدة الولاء والبراء مهمة جدا في حياة المسلم، أنه يتمسك بدينه ويحب دينه ويحب شعائر الدين ويظهر هذه الشعائر، وطالما لم يتمكن من إظهار هذه الشعائر فيفر بدينه إلى البلد التي تقام فيها الشعائر. والله العظيم يا أخوانا في بلاد المسلمين، في بعض بلاد المسلمين مثلا في في في القاهرة وغيرها من البلاد الواسعة، ربما يكون بعض سكان بعض المناطق لا يسمعون الأذان، والواحد فيكم إذا جرب هذا أنه يعيش في مكان لا يسمع فيه الأذان، والله الذي لا إله غيره يصاب بقسوة القلب، يصاب بقسوة القلب، مع أنه ربما ينزل ويضبط الوقت وكذا وينزل للصلاة، لكن يصاب بقسوة القلب. أنت تعرف هذا اختلاط أصوات الأذان، هذا الذي تسمعه في بلادنا وأكثر بلاد المسلمين، صوت الأذان جاي من كل حدب وصوب من كل اتجاه، هذا له أثر في القلب شديد جدا، أثر في إيمان العبد المسلم المؤمن بالله سبحانه وتعالى، أثر شديد جدا. وحينما يفتقد الإنسان هذا يحس بالنعمة، يحس بنعمة الله سبحانه وتعالى أنه يسمع الأذان يرفع بالتوحيد لله سبحانه وتعالى والثناء عليه والنداء إلى الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأذان يعني له قيمة في حياة المسلم عزيزة جدا وغالية، يعرف هذا من فقده. طيب، إذن هذا الحديث فيه وعيد شديد من النبي صلى الله عليه وسلم على من أقام بين أظهر المشركين بالشروط التي ذكرناها. هذه هي المسائل وبعض المسائل المتعلقة بمسألة الهجرة، وفصل الشيخ ابن عثيمين عندك واستطرد جدا في هذه المسألة، وأرجو أن تقرأوا الكلام يعني بتمامه الذي ذكره الشيخ، فيه فوائد كثيرة جدا، استفاض الشيخ في الشرح وبيان الشروط، شروط الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام ونحو ذلك، وقد ذكرنا يعني طرفا من هذا، ونترك لكم بقية المبحث تقرؤونه. وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين في مكة لم يهاجروا، ناداهم الله باسم الإيمان. انتبه، الشيخ هنا أورد هذه الآية ثم عقب عليها بتعليق البغوي رحمه الله، الإمام العالم المفسر الكبير صاحب كتاب معالم التنزيل في تفسير القرآن. نقل المصنف كلام البغوي رحمه الله حيث يقول: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين في مكة لم يهاجروا، ناداهم الله باسم الإيمان. نحن قلنا إن الذي لم يهاجر هو مرتكب كبيرا من الكبائر، وحتى لا يظن ظن إن الوعيد الذي فات هذا في الآية فأولئك مأواهم جهنم أنهم كفار وأن هذا يخرجهم من الملة، لا، الله عز وجل ناداهم باسم الإيمان، فهو مرتكب لذنب ترك واجبا، لكن لا يخرجه هذا من دائرة الإيمان. ولهذا أكد المصنف على هذا في هذه الآية التي ساقها وفي تعليق البغوي رحمه الله. إذن هذا دليل على أن الذي يترك الهجرة ليس بكافر، دليل على أن الذي يترك الهجرة ليس بكافر، لأن الله عز وجل صدر الآية بقوله: يا عبادي الذين، سماهم أنهم عباد له، وقال إيه؟ الذين آمنوا، ولو كانوا كفارا ما ناداهم باسم الإيمان. ثم إن الله سبحانه وتعالى يعاتبهم في هذه الآية: إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، يعني خرجوا من هذه الأرض التي لا تستطيعون إقامة شعائر دينكم فيها إلى الأرض التي تستطيعون فيها إقامة شعائر الدين، إن أرضي واسعة، إن كنتم قد ضيق عليكم في إظهار شعائر دينكم فخرجوا من هذه الأرض إلى الأرض الواسعة التي ليس فيها يعني ضيق. قال المصنف رحمه الله تعالى: والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. الآية الأولى: أولئك هم جهنم مصيرهم الذين لم يهاجروا. نعم، وسموهم بالإيمان في الآية الثانية فأمدهم بالإيمان نهاية الآية فأوليك معهم جهنم وساءت مصيره. لا احنا أجبنا عن هذا قلنا أنهم تركوا واجبا فهم كما قال الله عز وجل ظلموا أنفسهم فتركوا واجبا فوقعوا في الحرام وهذا وعيد شديد لمن مات على ذلك. هو لم يذكر أنهم في جهنم خالدين كالكفار وإلا فبعض المسلمين يدخل النار ثم يخرج منها بما معهم من لا إله إلا الله فهذا وعيد شديد لمن مات على هذا ولم يتب. واضح ولا لسه مش واضح؟ يقول يا عبادي الذين آمنوا ناداهم باسم الإيمان وختام الآية الأولى فأوليكم جهنم وساءت مصيرهم مأواهم جهنم لأنهم ظلموا أنفسهم وتركوا واجبا مع استطاعتهم على الخروج وعدم استطاعتهم إقامة شعائر دينهم. ها لسه مش واضح؟ نعم من المؤمنين من يدخل النار يمحص في النار بقدر ذنوبه ثم يخرج منها يوما إذا مات معه. لهذا من قواعد أهل السنة والجماعة أن المسلم الذي يموت على التوحيد ومعه لا إله إلا الله يدخل النار ويخرج منها يوما يدخل النار يمحص فيها بقدر ذنوبه ثم يخرج من النار يوما بما معه من لا إله إلا الله كما جاء في أحاديث كثيرة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. ويعني يشفع النبيون ويشفع الصالحون وتشفع الملائكة وتبقى شفاعة رب العالمين سبحانه وتعالى فيخرج الله عز يخرج الله عز وجل من النار قوما قد امتحشوا قد أكلتهم النار وسودوا من شدة مكثهم في النار لأنهم آخر قوم يخرجون من النار. وهذا أخوانا فيه يعني وعيد شديد جدا لأن بعض الناس يتهاون في مثل هذا وكثير من العوام تسمعهم يقولون مش مشكلة غلوة في النار مش كده؟ تسمعون كثيرا من الناس يقولون والله كثير من الناس يقولون هذا يقولون يعني هو ذنب وإحنا عارفين وإقرارهم بأنه ذنب وهم يقيمون عليه هذا يعني ربما يرجى لهم الخير لكن إصرارهم على الذنب واستهانتهم بعقوبة الله عز وجل هذا شيء شديد جدا أن يستهين الإنسان بعذاب الله عز وجل وعذاب الله سبحانه وتعالى لا طاقة لأحد به. أدنى درجة في النار هي ما شفع به النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب. أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم هو أخف أهل النار عذابا. كيف يعذب؟ جمرة توضع في قدمه تغلي منها دماغه نسأل الله السلامة والعافية جمرة توضع في قدمه تغلي منها هذا أهون أهل النار عذابا فما بالكم بمن هو أشد من هذا عذابا نسأل الله السلامة والعافية. دعونا نكمل حتى بارك الله فيكم الوقت قصير ونحن نريد أن ننهي الكتاب إذا فتحنا باب الأسئلة والاستطراد ستصير يعني سيصير درسا في الرقائق والدين وعموما سامحوني لعلنا إن شاء الله أنا أفكر في هذا أن إن شاء الله ربما في الأجازة ما بين الفصل الأول والفصل الثاني نجتمع بكم ونجلس جلسة هكذا مفتوحة من عنده سؤال وربما نأكل شيئا نشرب شيئا ونتسامر ونتجاذب ونتعارف أنا في نيتي هذا فإذا أعنتموني عليه فجزاكم الله خير. مين حيتولى هذا الأمر؟ ها؟ مين فيكم سيبادر في هذا الأمر بين الفصلين؟ حضور يحضر يعني؟ نعم حضور يعني؟ لا يرتب اللقاء ويرتب مع أخواننا في طيب خلاص لا لا لا انت ابلغ الاداره حدد الميعاد وكذا وكذا وكذا وهم اخواننا المسؤولين هم حيلموا الناس وكذا الموضوع ما فيهوش حاجه خالص سهل نفس الميعاد برضه بعد المغرب ان شاء الله ان شئتم ان يكون في نفس الميعاد بس خلينا نخلص ان شاء الله واذا كان يعني من شيء فبس يذكرني وانا اقوم انا بهذا لاني حريص على هذا ان شاء الله إن شاء الله. طيب إذن هنا المصنف ينقل كلام البغوي رحمه الله في سبب نزول هذه الآية وبين أهل العلم أن قول الله سبحانه وتعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون أن من ترك الهجرة وهو مستجمع لشروطها وهي تجب عليه ليس بكافر وإنما قد ارتكب محرما. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. ومعنى انقطاع التوبة: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقرر هذا عند أصحابه وعند المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ذلك: ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وفي أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن قبل المشرق بابا لا يسد، يعني حتى تطلع الشمس من مغربها. هذا الباب هو باب التوبة، ويكون مفتوحا. والعلماء رحمهم الله يقولون إن يعني مسألة لا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، تنقطع التوبة يعني إيه؟ يعني لا تقبل التوبة، يعني ليس المعنى إنه لن تكون هناك توبة، لا، ربما بعض الناس يتوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشمس إذا طلعت من مغربها ورآها الناس آمنوا كلهم أجمعون، آمن الناس كلهم أجمعون. يؤمن لماذا؟ لماذا يؤمن الناس في هذا الموقف؟ ليس لأنها علامة من العلامات، ها؟ محدش له دخل فيها غير ربنا سبحانه وتعالى، هو ربنا هيقنوا إن ربنا اللي لأنهم عينوا الحقيقة. أي حقيقة؟ عينوا حقيقة الآخرة يعني. المسألة أنه إذا حدثت هذه التغيرات في الكون خاف كل من على وجه الأرض. أنت ربما تسمع البرق تخاف، تسمع صوت الريح الشديدة تخاف، ليه؟ تسمع هيجان البحر إذا هاج البحر ونحو ذلك تخاف. وهذا يحدث ربما بالنسبة لكل إنسان على وجه الأرض يخاف من هذه الأمور. لماذا؟ لأنه لا طاقة له بها، لا طاقة له بها. فإذا رأى الناس طلوع الشمس من مغربها خافوا. قال العلماء: هذا إيمان اضطراري، والله عز وجل قد دعا الناس إلى الإيمان الاختياري. فحينما يرى الناس هذه الآية ويخافوا هذا الخوف المفزع المرعب يؤمنوا. وهذا الإيمان ليس هو المراد، وإنما المراد هو الإيمان الاختياري، أن يؤمن الإنسان باختياره طوعا لله سبحانه وتعالى. إذن حينما تطلع الشمس من مغربها يؤمن الناس، يأتي الواحد ويتوب فلا تقبل منه التوبة. وفي هذا تفصيل لأهل العلم، هل لا تقبل التوبة يعني مطلقا، ولا توبة الكافر بدخوله في الإسلام، ولا توبة العاصي حينما يرى هذه الآية أو نحو ذلك. في هذا كلام كثير ربما يعني تأخذونه في مراحل متقدمة إن شاء الله. إذن هذا الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم متى تنقطع التوبة: حينما تطلع الشمس من مغربها. إذن مقتضى الكلام إنه لا تنقطع الهجرة حتى تطلع الشمس من مغربها. قال: فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام. انتقل المصنف هنا إلى الكلام عن، هو تكلم عن الهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم استطرد في مسألة الهجرة وبيان شيء من الأحكام المتعلقة بالهجرة، ثم قال: فلما استقر يعني النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام، مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. لما استقر صلى الله عليه وسلم بالمدينة أمر ببقية الشرائع. لما ذكر المصنف قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وبدأ بأحكام الهجرة وأدلتها ونحو ذلك، وذكر الوراء والبراء وغير ذلك، ذكر ما كان بعد استقرار النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وهذا بداية إقامة الدولة المسلمة واستقرار النبي صلى الله عليه وسلم، واستطاعت النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم شعائر الدين، ففرضت هذه الشرائع: الزكاة والصوم والحج. والزكاة كان قد فرض في مكة، الزكاة فرض في مكة، وهناك آيات كثيرة نزلت في مكة فيها: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين هم للزكاة فاعلون في سورة المؤمنون ونحو ذلك. هذا يعني نزل الأمر بالزكاة، ولكن ليس بالأنصبة المعروفة التي نزلت في المدينة. إتمام أحكام الزكاة نزل في المدينة، والأمر في الأول كان بمطلق الزكاة، يعني كقول الله صلى الله عليه وسلم: وآتوا حقه يوم حصاده. وبين النبي صلى الله عليه وسلم حقه بعد ذلك في المدينة. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الذهب والفضة والأنعام ونحوها، وفصل صلى الله عليه وسلم فيها الزكاة والصوم كما وفرضت الزكاة في السنة الثانية من الهجرة المباركة، في السنة الثانية، والصوم فرض في السنة الثانية أيضا من الهجرة، والحج للعلماء فيه أقوال كثيرة، لكن يعني الراجح أنه في السنة التاسعة من الهجرة بعد فتح مكة، حينما صارت مكة بلد إسلام وصار المسلمون يستطيعون الذهاب إلى مكة لإقامة شعيرة الحج، وفتحت مكة في السنة الثامنة، ففرض بعد ذلك الحج. قوله هو الجهاد، والجهاد صار فرضا بعد الهجرة، وقبلها لم يأذن الله سبحانه وتعالى المسلمين بالجهاد في مكة، وإنما قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. بعد ذلك نزلت الآيات في فرضية الجهاد، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. والأذان أيضا كما ذكر المصنف شرع في المدينة في السنة الأولى، وقصة الأذان طويلة ولعلكم تعرفونها. قال والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمعروف اسم لكل يعني فعل يعرف بالعقل أو بالشرع حسنه، يعرف حسنه بالعقل أو بالشرع، اسم جامع لكل ما يعرف بالعقل أو بالشرع حسنه، والمنكر بخلاف ذلك ما يعرف قبحه. قال المصنف رحمه الله أخذ على هذا 10 سنين، وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق. أخذ على هذا 10 سنين، 10 سنين يقيم ويرسي دعائم الدولة المسلمة في المدينة، ويبلغ رسالة ربه سبحانه وتعالى لأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، يعني عاش حياة صعبة سبحان الله، يبلغ يعني رسالة ربه، لم يتوانى ولم يتكاسل. 10 سنين قضاها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وبعدها توفي صلى الله عليه وسلم، ولا خلاف أنه توفي في يوم الاثنين، والمشهور عند أهل العلم أنه كان في 12 من ربيع الأول. قال ودينه باق. قال المصنف رحمه الله تعالى ودينه باق، دينه باق إلى قيام الساعة، إلى يوم القيامة للبشرية كلها، وقد تكفل الله عز وجل بحفظ هذا الدين وبحفظ القرآن الكريم، حيث دخلت أو دخل التحريف إلى الشرائع الأخرى، لكن الله سبحانه وتعالى قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وفي آخر الزمان حينما يرفع القرآن من الصدور ومن السطور ولا يبقى منه شيء، وحينما لا يقال في الأرض الله الله، حينها تقوم الساعة، لأنه لا حاجة لبقاء البشرية وبقاء هذا الكون حينما لا تقال، لا يقال في الأرض الله الله، إذن تقوم الساعة على شرار الخلق، حينما تأتي الروح الطيبة وتقبض أرواح، تأتي ريح طيبة تقبض أرواح المؤمنين، ولا يبقى في الأرض إلا شرار الخلق، ولا يقال في الأرض الله الله، حينها تقوم الساعة على هؤلاء، هؤلاء الذين تقوم عليهم الساعة هم شرار الخلق عند الله سبحانه وتعالى. إذن دينه باق إلى قيام الساعة، إلى أن يقبض الله، إلى أن يرفع القرآن من الصدور ومن السطور، وإلى أن تقبض أرواح المؤمنين، حينها يعني تندرس معالم الدين أو لا يبقى منها شيء، ولا يقال في الأرض الله الله. قال وهذا دينه، لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه، والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذر منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. هذه وصايا جليلة من المصنف، وأنت تلاحظ نفس المصنف كأنه يودع، يعني كأنه يوصيك وصية مودع. هذا دينه، لا خير إلا دل الأمة عليه. إذا كنت تقرأ الكلام بروح وبحس ستشعر هذا، ستشعر أنه كأنه يعني يودعك، وهو يوصيك الوصايا الأخيرة قبل أن يختم الكتاب. هذا دينه هو دين النبي صلى الله عليه وسلم، لا خير إلا دلنا عليه، ولا شر إلا وحذرنا منه، كما قال أبو ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه في الحديث وهو صحيح، تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وذكر لنا منه علما. إلا وذكر لنا منه علما. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم. هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حريصا على أن يدل الأمة على كل خير. صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر بعد الفجر وقام يحدث الناس حتى الظهر، ثم نزل وصلى الظهر وقام يحدث الناس حتى العصر، ثم نزل إلى أن صلى العشاء لأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. حفظ من حفظ ونسي من نسي يقول الراوي. فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا كل شيء إلى قيام الساعة، وإلى يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهم كل شيء. يقول مصنف رحمه الله بعثه الله إلى الناس كافة وافترض الله طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، والدليل قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وأكمل الله به الدين، والدليل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بعثه الله إلى الناس كافة، إلى الأحمر والأبيض، إلى العرب والعجم، إلى جميع الناس كافة، وافترض الله طاعته على جميع الثقلين. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، يقول صلى الله عليه وسلم وبعثت إلى الناس كافة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة وهو خاتم النبيين لا نبي بعده، كما أخبر بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. فختم الله عز وجل به النبيين كما سيذكر المصنف بعد ذلك. قال وافترض طاعته على جميع الثقلين، فالنبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الجن والإنس، والجن جاءوا واستمعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى تلاوته للقرآن وأسلموا بين يديه ورجعوا إلى قومهم محذرين منذرين إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به، إلى آخر الآيات. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت يوم يموت ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. لا يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم أحد يهودي ولا نصراني ثم يموت يوم يموت ولم يؤمن بالذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان من أصحاب النار. ثم استدل المصنف بقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا الدين سبحان الله، يعني اللهم لك الحمد، الله عز وجل يعني حبانا والله بهذا الدين وبهذا النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم. فليس في هذا الدين يعني ولله الحمد زيادة لمستزيد، أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، يعني فلا نقص يستدعي الإكمال ولا قصور يستدعي الإضافة. فهذا الدين بفضل الله سبحانه وتعالى أكمله الله سبحانه وتعالى ثم رضيه لنا. فالذي لا يرضى هذا الدين لم يرضى بما رضي الله عز وجل به. وقد ورد عن عمر بن الخطاب أن رجلا من اليهود جاء إليه وقال يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه إني لأعلم أين نزلت ومتى نزلت، لقد نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة في يوم جمعة، وكلاهما بحمد الله لنا عيد، وكلاهما بحمد الله لنا عيدا. سبحان الله أن هذه الآية تنزل في عند عند عند يعني إقامة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الشعيرة التي هي آخر الشعائر فريضة، وآكد هذه يعني آخر هذه الشعائر، وقال صلى الله عليه وسلم فيها لتأخذوا عني مناسككم، ثم وصاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنها وصية مودع لعلكم لا تلقوني بعد عامكم هذا، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى أن الدين قد اكتمل وأنه صلى الله عليه وسلم قد يعني أدى رسالته، وأنه يعني هذه آخر الشعائر، لأن الله عز وجل قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. ولذلك عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول يعني ما تم شيء إلا وصار بعد ذلك إلى يعني نقصان، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. فقال الله عز وجل أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فأتم الله عز وجل علينا بهذا الدين النعمة. قال ورضيت لكم الإسلام دينا، وهذا فيه حث من الله سبحانه وتعالى للمسلمين على التمسك بدينهم، على التمسك، لأن الله سبحانه وتعالى رضيه، فلماذا لا يرضاه الناس لأنفسهم؟ والله عز وجل يقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو أعلم بنا من أنفسنا وأعلم بما يصلحنا منا، فربما يقتحم الإنسان ويقترب بعض الأشياء وهو يعني بشهوة أو برغبة أو بنزوة أو بنحو ذلك، ويكون فيها ضرر شديد شديد جدا عليه، وهو لا يعرف أن في هذا ضررا، ولا يعني ربما يدري بمثل هذا. الله عز وجل يعني شرع لنا من الدين ما فيه المصالح في الدين والدنيا. والدليل على موته قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الفقرة موت النبي صلى الله عليه وسلم، قال: والدليل على موته، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وله من العمر 63 سنة، عاشها رسول الله صلى الله عليه وسلم في جهاد ودعوة إلى الله سبحانه وتعالى، يبلغ رسالة ربه، ولاقى ما لاقى من الأذى والعنت، وصبر وتحمل بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، حتى لقي ربه يوم أن رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. ثم قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحق بالرفيق الأعلى. قال الله عز وجل: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد فإن مت فهم الخالدون. وأكد الله سبحانه وتعالى هذا في يعني أكثر من آية، كما في الآية التي ذكر المصنف: إنك ميت وإنهم ميتون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. قال المصنف بعد ذلك: والناس إذا ماتوا يبعثون. استطرد المصنف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لما ذكر موت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذا هو سنة الله عز وجل في جميع خلقه، والرسول ما هو إلا بشر من البشر، يموت كما يموت الناس ويمرض كما يمرض الناس. وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحق بربه. عقب المصنف بعد ذلك فقال: والناس إذا ماتوا يبعثون. والبعث معناه إحياء الموتى، إحياء الله الموتى وإخراجهم من قبورهم، هذا معنى البعث، إحياء الموتى، وهذا يكون بعد النفخ في الصور، النفخة الثانية أو النفخة الثالثة على خلاف بين أهل العلم، هل هما نفختان؟ يعني النفخة الأولى يكون معها الفزع ويكون معها الصعق، ثم النفخة الثانية لبعث الأرواح أو لبعث الناس من القبور، ولا هي ثلاث نفخات؟ النفخة الأولى نفخة يفزع الناس، والنفخة الثانية يصعقون فيموتون، والنفخة الثالثة نفخة البعث، والأمر في هذا قريب. وحقيقة البعث أن الله سبحانه وتعالى يجمع أجساد المقبورين التي تحللت، والعظام التي تفتتت وصارت يعني بالية ويعني تاهت في ذرات الأرض، الله عز وجل يجمعها بقدرته سبحانه وتعالى، ويعيد الأرواح إلى هذه الأجسام، فيقومون من قبورهم ويساقون إلى أرض المحشر لفصل القضاء بينهم. قال الله عز وجل: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. منها خلقناكم باعتبار آدم أنه خلق من إيه؟ من طين، خلق من طين، من صلصال من حمأ مسنون، كما أخبر الله عز وجل، باعتبار أن هذا مبدأ الخلق وهو خلق الله عز وجل لآدم عليه السلام. قال تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم، يعني تقبرون فيها، وفيها نعيدكم، يعني الناس إذا ماتوا يقبرون في الأرض، ومنها نخرجكم تارة أخرى، يخرجون من الأرض التي عادوا إليها، يبقى كان منها الخلق ومنها وإليها يعودون، ثم بعد ذلك يخرجون من هذه الأرض. المقرر الفصل المقدمة والفصل الأول والفصل الثالث، أما الفصل الثاني فهو للإفادة والعلم، وليس داخل في ليس داخلا في الاختبار. وهناك أسئلة إرشادية ربما يأتي منها بعض الأسئلة في الاختبار بالنسبة لمقرر هدي السلف، سيعني يوزعونها عليكم إن شاء الله، ويبلغ الشاهد منكم الغائب. إذا كان حد من إخواننا غائب ويعني أحد يعرف يعني فليبلغ. ثم أما بعد، فيقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذه الرسالة المباركة. والدليل قوله تعالى، وهذا الدليل كما قال: والناس إذا ماتوا يبعثون. والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طارة أخرى. وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا. والله أنبتكم من الأرض نباتا، يعني مبدأ الخلق. خلق الله عز وجل آدم من الأرض، وكان من ذرية آدم البشر. والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها، ثم يعيدكم فيها إذا متتم فتقبرون في هذه الأرض، ويخرجكم إخراجا، يخرجكم إخراجا للحساب والجزاء. ثم ذكر بعد المصنف قال: الناس إذا ماتوا يعني يبعثون، وهذا البعث والحشر. أيضا ثم ذكر الحساب، قال: وبعد البعث محاسبون. بعد البعث قال: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. ينزل الله سبحانه وتعالى ماء من السماء كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فينبت الناس كما ينبت البقل، يخرجون من الأرض هكذا تخرج الأجسام من الأرض، كما يعني تخرج البقل أو تنبت الزرع من الأرض. قال: وبعد البعث محاسبون. يذكر المصنف هنا أو ذكر المصنف هنا الكلام على الحساب، وبعد البعث محاسبون. المراد بالحساب هو إيقاف الله سبحانه وتعالى العباد على أعمالهم، يوقفون على أعمالهم التي عملوها وما كانوا عليه في الدنيا. بعد البعث محاسبون، وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل خلق الخلق ولم يتركهم سدى، بل أمرهم ونهاهم، فيبعثون يوم القيامة ويحاسبهم الله سبحانه وتعالى. الحكم العدل سبحانه وتعالى يحاكم الناس ويحاسب الناس سبحانه وتعالى يوم القيامة على امتثالهم للأمر والنهي. وأعظم الأمر كما قال المصنف هو الأمر بالتوحيد، والأمر بالتوحيد، وأعظم النهي هو النهي عن الشرك. ويلزم من التوحيد يعني أو يعني الأمر بالتوحيد، وليس فقط، وإنما الأعمال الصالحة التي أمر الله عز وجل بها وهي كثيرة، وأيضا النهي عن الشرك وعن كل ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم. فهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه يعني يبعث الناس يوم القيامة فيقفون ويحاسبون. والله سبحانه وتعالى يقول: وهو أسرع الحاسبين، أسرع الحاسبين سبحانه وتعالى. فالناس يحاسبون يوم القيامة، يوقفون على أعمالهم، كل هذا في سرعة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. كيف؟ لا ندري. الكيفية نحن لا ندري، لكن الحساب على أرجح الأقوال أنه يكون للمسلم والكافر. أما المسلم فلا يناقش الحساب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب. وعائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها تذكر يعني تستشكل وتذكر هذا للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حوسب عذب. فقالت عائشة رضي الله عنها تسترشد وتعلم، من تذكر هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، تريد أن تتعلم، تقول: الله سبحانه وتعالى يقول: يا رسول الله، فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك، أو من نوقش الحساب عذب. سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يضع كنفه رحمه الله على عبده المسلم ويقرره بذنوبه، فيقول: لو فعلت ذنب كذا يوم كذا، فيقر ويعترف، فيقول: نعم يا رب، ويقر ويعترف. أما الكافر والعياذ بالله فلا يرضى إلا شاهدا من نفسه، ويجعل يعني يجاهد وينافح: ما هذا وهذا كذا وهذا كذا، ولا يرضى إلا شاهدا من نفسه، فيختم على فيه وتنطق الجوارح، تنطق ينطق اللسان والأيدي والأرجل بكل ذنب عمله هذا، ثم يطرح على وجهه في النار، أعاذنا الله وإياكم. أما المسلم فيحاسب حسابا يسيرا كما في الآيات، فسوف يحاسب حسابا يسيرا ثم ينقلب إلى أهله مسرور. وينقلب إلى أهله مسرورا. استغفر الله. فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. ويا له من سرور وفرح يومئذ حينما يعني يلقى الإنسان يعني حسابا هينا من الله سبحانه وتعالى، ويتجاوز الله عز وجل عنه ويقول له أنا يعني سترتك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيفرح بهذا ويعني يذهب إلى حيث النعيم والرضوان. جعلنا الله سبحانه وتعالى وإياكم من أهل جنته ومن أهل طاعته في الدنيا. يقول المصنف رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وهذا الحساب، وهذه الحكمة من الحساب، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. في جزاء الذين أساءوا قال بما عملوا وأبهم، وفي الثانية قالوا يجزي الذين أحسنوا بالحسنى بالجنة وزيادة، وهي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى في الجنة، وهذا أعلى نعيم الجنة. وفي الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وليجزي أو قوله سبحانه وتعالى يجزي الذين أساءوا بما عملوا، هذا فيه إبهام الوعيد هنا يعني، أو عدم ذكر الجزاء، فيه وعيد شديد للذين أساءوا. صلى الله السلامة والعافية. ومن كذب بالبعث كفر، ومن كذب بالبعث كفر. والتكذيب بالبعث كفر، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر هذا في كتابه، وهو من يعني من أركان هذا الإيمان، لأنه الإيمان بالبعث والجزاء والحساب داخل في الإيمان باليوم الآخر، يدخل في الإيمان باليوم الآخر. والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا ألا يبعثوا، زعم الذين كفروا ألا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. الله عز وجل يقسم أن الناس يبعثون، فمن كذب بالبعث كذب بالله سبحانه وتعالى، وكذب بكلام الله سبحانه وتعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله سبحانه وتعالى: زعم الذين كفروا، انظر ألا يبعثوا، وذكر زعم الذين كفروا هذا دليل، من كذب بالبعث كفر، لأنه قال زعم وثم وسمهم باسم الكفر، فقال زعم الذين كفروا ألا يبعثوا، فالذي ينكر البعث كافر بنص كلام الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يقرر هذا البعث في كتابه، والشيخ ابن عثيمين ذكر يعني أدلة القرآن الكثيرة على ذكر البعث وتنوع أساليب القرآن في ذكر البعث ونحو ذلك، ونترك لكم قراءته. ليس هذا على سبيل الاختصار، لأن هذا آخر درس، حتى لا تقول الدرس طويل والشيخ يختصر عشان يخلص، لا، احنا على عادتنا لم نقرأ كلام الشيخ ابن عثيمين بكامله، وإنما نذكر مواطن الفوائد منه ونزيد ما يفتح الله عز وجل به ونكتفي بهذا. وأما الكتاب فأنتم مطالبون به، وأنا يعني قلت لكم هذا من قبل وأؤكد عليه، أنت مطالب، وكل كتاب مقرر أنت مطالب أنك تذاكر الكتاب من أوله إلى آخره، وتضع عليه الزيادات التي نمليها، فيكون عندك الكتاب بحاشية أو بزيادة بعض المسائل المهمة من الشرح، يعني تزداد العلم وتزداد من العلم والمعرفة. واضح؟ واضح. طيب، قال المصنف بعد ذلك: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. والبشارة هي ذكر الجزاء والثواب لمن أطاع، والنذارة هي تخويف العاصي من مغبة العصيان، وأن هذا يؤدي إلى سخط الله وعقابه. أرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالحجة قد انقطعت عن الخلق ببعثة الرسل، أقام الله عز وجل الحجة على العباد ببعثة الرسل وببعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، تنقطع الحجة إلى قيام الساعة، لأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرته لكم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، إلى آخر الحديث. قال: وأولهم نوح عليه السلام، وآخرهم محمد خاتم النبيين. والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. موطن الشاهد قوله: والنبيين من بعده. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. هذا موطن الشاهد من الآية والنبيين من بعده أنه كان أول الأنبياء ومن بعده جاء يعني لاحقا جاءوا تباعا بعد نوح. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس أن الناس كانوا على الإيمان منذ أن خلق الله عز وجل آدم لمدة 10 قرون كانوا يعبدون الله سبحانه وتعالى لمدة 10 قرون كان الناس على التوحيد. فجاء الشيطان وأوحى إلى قوم نوح أن يعني وكان هناك أناس صالحين في قوم نوح فأوحى الله عز وجل بعدما مات هؤلاء الصالحون أوحى الله عز وجل إلى قومهم أن اصنعوا يعني تماثيل وصورا ضعوها في المجالس حتى إذا يعني رأيتم هذه الصور يعني تنشطون في العبادة ونحو ذلك. ثم مات هؤلاء ويعني نسي الناس لماذا صنعت هذه الصور والتماثيل ووضعت في هذه المجالس. فجاء الذين من بعدهم يقولون إن آباءنا صنعوا هذه التماثيل لكي يعبدوها فعبدوها من دون الله. فتعرف الشيطان يتدرج مع بني آدم في الغواية ولا يدخل مباشرة. وهذه يعني من حبائل الشيطان إنه دائما لا يأتيك مرة واحدة يقول لك افعل كذا وإنما يتدرج معك ينزل بك يعني شيئا فشيئا حتى يوصلك إلى الوقوع إما في المعصية والذنب أو يعني البدعة أو إلى أن ينال من الإنسان غاية ما يريد وهو الكفر بالله سبحانه وتعالى عافانا الله وإياكم. فأول يقول المصنف أولهم نوح. وفي الحديث حديث الشفاعة أن الناس حينما يذهبون إلى آدم عليه السلام يقول آدم اذهبوا إلى نوح فإنه أول رسول أرسل إلى البشر. طيب العلماء يقولون آدم كان نبيا والصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أنبي هو؟ قال نعم نبي مكلم صح هذا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أول الرسل هو نوح وقالوا إن هذه الأولية لأن آدم بعث في يعني زوجاته وبنيه وكلهم كانوا على التوحيد وكذا. لكن أول شرك حصل فعلا كان في قوم نوح. أول شرك آدم نزل على التوحيد. آدم يعني كلمه ربه سبحانه وتعالى ويعني خلقه بيده وأسجد له الملائكة ونزل من السماء إلى الأرض. فآدم وذريته من بعده لمدة 10 قرون كانوا على التوحيد. فقالوا إن أول رسول أرسل بنص هذه الآية وبأدلة أخرى إن أول رسول أرسل إلى البشر هو نوح عليه السلام. قال وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. ولم يذكر المصنف الأدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبي لأن هذا يعني معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده كما قال صلى الله عليه وسلم. وكما قال الله عز وجل في كتابه ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي. فبنص القرآن وبصحيح السنة ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. وكل أمة بعث الله إليهم رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. يعني كل نبي أرسل بهذا أرسل بعبادة الله وحده والنهي عن عبادة الطاغوت كما قال الله عز وجل في كتابه عن كل نبي أرسل إلى قومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فكل نبي بعث بهذه العقيدة عقيدة التوحيد وأنه يأمر قومه بعبادة الله عز وجل وحده وألا يصرف شيء من العبادة إلا إلى الله سبحانه وتعالى وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. هذه تحتاج إلى أن تحفظها جيدا والمصنف ذكرها والشيخ ابن عثيمين أكد عليها والعلماء لا زالون يتناقلون هذا منذ أن ذكره ابن القيم رحمه الله لأنه أجمع تعريف للطاغوت أجمع تعريف للطاغوت. وسيذكر المصنف بعد ذلك الآية والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. وذكر المصنف أن هذا هو معنى لا إله إلا الله، يعني معنى النفي والإثبات، وسيأتي معنا. لكن ما معنى قول الشيخ ابن القيم رحمه الله الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع؟ الطاغوت يقول ابن القيم رحمه الله الطاغوت هو ما تجاوز به العبد حده. أصل الطاغوت مشتق من الطغيان، وهو مجاوزة الحد، هذا معنى الطاغوت. فالشيخ ابن القيم رحمه الله أخذ التعريف من المعنى، من معنى الطاغوت، وأن أصل الطاغوت مشتق من الطغيان، ومنه قوله تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، لما طغى الماء فبلغ نهايته وتجاوز الحد، لأن الله عز وجل فجر الأرض عيونا وأرسل السماء بالماء فالتقى الماء من السماء ومن الأرض ماء كثير أهلك الله عز وجل به قوم نوح. قال كل ما تجاوز به العبد أو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. من معبود يعني من صرف شيئا من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، لكن ضابط في هذا أنه يكون راضيا بهذا، يعني لا يدخل في هذا كما قال الشيخ ابن عثيمين وقال أهل العلم إن هذا لا يدخل فيه الصالحون من عباد الله عز وجل، ممن لا يرضى بهذا. ولهذا في الآيات في سورة المائدة الله عز وجل يسأل عيسى عليه السلام أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. إذن عيسى عليه السلام عبد من دون الله سبحانه وتعالى، لكنه يعني هل عبد وهو راض؟ إذن ليس عليه تبع. لكن من عبد من دون الله أو صرف له شيء من العبادة وهو راض فعليه تبعت هذا. إذن من صرف له شيء من أنواع العبادة وهو مقر بهذا وهو راض بهذا فإنه طاغوت، لأنه تجاوز حده. وحده ماذا؟ حده أن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى. قال أو متبوع، وهذا المتبوع يدخل فيه الكهان والسحرة، ويدخل فيه أيضا علماء الضلالة الذين يدعون الناس إلى تحريم الحلال وتحليل الحرام وغير ذلك. طيب إذن يقول ابن القيم رحمه الله الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. عرفنا معنى التعريف، تعريف ابن القيم ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وهذا معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. والطواغيت كثيرة، إذا قال الطواغيت كثيرة فهي كثيرة، وعلى ما عرف به ابن القيم كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع فهم كثر. لكن كأن المصنف هنا يعني يقول ورؤوسهم خمسة، رؤوس هؤلاء الطواغيت خمسة، هذه أعلى ما يكون من يعني مجاوزة العبد حده، ويتفرع من هذا الكثير الذي ذكره ابن القيم في التعريف. قال والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، لأنه الداعي إلى عبادة غير الله، فهو أول الطواغيت، خرج فسق عن أمر ربه وخرج من طاعة ربه ونزل إلى الأرض مع آدم ليغوي ذريته. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، يريد ألا يدخل النار وحده، فهو يعني أصل وأس كل شر كان، وهو كما قلنا هو الداعي إلى عبادة غير الله عز وجل، كما في حديث ابن عباس وأوحى إلى قوم نوح أن يتخذوا هذه الأصنام وهذه التماثيل التي عبدت من دون الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. فذكر إبليس وهذا الأول. ومن عبد وهو راض، ومن عبد وهو راض، يعني من علم أن الناس يعبدونه ويتوسلون إليه ويصرفون له شيء من العبادة، وهذا يعني ضلال الصوفية الذين يتقربون إلى مشايخهم، وهؤلاء الذين يعني يوصون بأن تبنى على قبورهم المشاهد، وأن يأتي الناس يفرح إنه يعني إذا مات يأتي الناس لزيارة قبره ويعني يطوفون حوله وغير ذلك، فهذا أيضا يعني فيه صرف للعبادة لهؤلاء من دون الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. الثالث قال: ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، وهذا أيضا داخل في هذا الذي ذكرناه، من يدعو الناس إلى عبادة نفسه وتعظيمه ويعني غير ذلك وصرف أشياء من العبادة له. النوع الثاني ربما يدخل فيه المثل الذي ذكرناه كعيسى عليه السلام، من عبد من دون الله سبحانه وتعالى، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. ومن ادعى شيئا من علم الغيب، هذا أيضا طغوت، لأن الله عز وجل استأثر بعلم الغيب كالمنجمين والعرفين والرمالين وأصحاب الودع والذين يقرؤون الفنجان وكل هؤلاء يدعون الغيب، فهم طواغيت، لأن الله سبحانه وتعالى استأثر بعلم الغيب، لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. ولما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة قال إيه؟ ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. وقال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، إلى آخر الآية. قال: ومن حكم بغير ما أنزل الله فهو طاغوت. ومن حكم بغير ما أنزل الله، لأن الله عز وجل كما في سورة المائدة قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وفي الآية الأخرى هم الظالمون، وفي الآية الثالثة هم الفاسقون. لكن في هذا تفصيل لأهل العلم في الحكم بغير ما أنزل الله، ولعل المصنف يقصد هنا من حكم بغير ما أنزل الله وهو راض بهذا، يظن أن الحكم بغير ما أنزل الله أفضل من الحكم بما أنزل الله، أو يساوي، أو هو خير وفيه استعاضة عن الحكم بما أنزل الله عز وجل. لكن إذا كان يعني فهذا طبعا طغوت، وهذا كافر، وهذا كفر يخرج من الملة، أن يظن أن الحكم بغير ما أنزل الله أفضل من حكم الله سبحانه وتعالى، وأن استبدال هذا يجب أن يكون بالقوانين الوضعية ونحو ذلك. إذن هذا فيه تفصيل لأهل العلم في أحوال كثيرة، فليس كل ما هو حكم بغير ما أنزل الله يدخل في الإيه؟ في الكفر الأكبر الذي هو يعني يخرج من الملة. وإلا فابن عباس رحمه الله يفسر هذه الآية فيقول: كفر دون كفر، كله طغوت. نعم، بس كله طغوت، هو الحكم نفسه هذا طغوت، يعني الحكم نفسه وهو استبدال الحكم بما أنزل الله بالقوانين الوضعية، فهذا لا شك أنه ليس فيه خير وتنزل عليه الآيات. لكن الحكم على الحالات يختلف، فقد يكون الإنسان يرى أن حكم الله عز وجل أفضل وأحسن، لكن لا سبيل إلى تغيير الواقع، حتى ولو كان يعني يتبع الحكام ويتبع العلماء الذين ينادون بتنحية الشريعة وتحكيم القوانين الوضعية لهوى في نفسه، أو مثلا لأنه يخاف على منصبه أو كذا. المهم ما يقوم بالقلب من تعظيم حكم الله سبحانه وتعالى، وألا يرى أن حكم الله عز وجل أقل درجة أو يعني أدنى مرتبة أو يساوي الحكم، وإنما يرى أن حكم الله عز وجل فيه الخير وفيه الصلاح وفيه كذا. ولكن ربما ضعفت نفسه، أو كان يعني مثلا يعني أخذ رشوة أو نحو ذلك، كل هذا لا يدخل فيه. فأحكام يعني أقصد أحكام متبينة، لعلكم تأخذون هذا أيضا في مراحل متقدمة من دراسة العقيدة. قال المصنف رحمه الله: والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لا إكراه في الدين يعني بظهور أدلة الدين وبراهينه، فلا يكره الإنسان على اعتناق الإسلام. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره الناس على الدخول في الدين، وهؤلاء الكفار الذين كانوا يقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم ليس لإكراههم، فقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم مثلا اليهود ويعني صالحهم على شطر الثمار التي تخرج وبقوا على يعني ما هم عليه من الملة اليهودية. لكن كل من أحال بين المسلمين وبين تبليغ دعوة الله عز وجل يحارب لأجل إيصال هذا الدين للكفار والمشركين. سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى شرع الجهاد حتى لا يكون هناك حائل بين الناس وبين معرفة الدين. ولهذا حتى في زمن الرق لما كان المسلمون يأخذون يعني أسرى أو يغنمون غنائم من المشركين، كان هؤلاء الذين يعني يؤسروا ويصيروا عبيدا عند المسلمين يرون المسلمين وأحوال المسلمين وما عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فكانوا يسلموا، كان كلهم بيدخل في الدين، وهذا هو الغاية. ثم بعد ذلك سبحان الله العظيم، ثم بعد ذلك يشرع الله سبحانه وتعالى الأحكام التي فيها عتق الرقبة كالظهار والحلف بغير الله، يعني أحكام كثيرة جدا مترتب عليها إيه؟ اعتق الرقبة، لأن هذا محبوب لله سبحانه وتعالى. طب ولماذا كان الرق في الأول؟ حتى يدخل هؤلاء إلى ديار المسلمين ويكونوا في بيوت المسلمين يتعلم، ينظرون إلى الصلاة والصيام وإلى أخلاق المسلمين وإلى معاملات فيسلموا، وهذا هو المراد، وليس المراد إكراه الناس للدخول في الدين. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يكره الناس، لأن الله عز وجل يقول لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين. إحنا المسلمون عليهم البلاغ، تبليغ الدين. طب وإذا حال المشركون بين المسلمين وبين تبليغ رسالة رب العالمين سبحانه وتعالى يحاربوا لأجلها، يحاربوا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، هذا الذي قاله الله سبحانه وتعالى في كتابه، حتى لا تكون فتنة. وأي فتنة أعظم من الكفر بالله عز وجل؟ إذن لا منافاة بين هذه الآية لا إكراه في الدين وبين الآيات التي فيها الأمر بمحاربة الكفار والمشركين ووجوب القتال والجهاد في سبيل الله. قال الله عز وجل لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. الرشد هو يعني الهدى والخير، والغي هو الضلال. والرشد يوصل الإنسان إلى سعادة الدنيا والآخرة، والغي هو الذي يفضي بالإنسان إلى الشقاء والخسران والعياذ بالله. قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت، وعرفتم معنى الطاغوت، ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقدم الكفر بالطاغوت لأنه يعني هو الأول حتى تكون يأتي الإيمان على قلب نظيف ليس فيه شرك. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وهذا معنى لا إله إلا الله. أنتم إذا احنا أخذنا معنى لا إله إلا الله وأن ركن لا إله إلا الله هما إيه؟ النفي والإثبات. النفي في قوله لا إله، فبدأ الأول بنفي الآلهة ثم بعد ذلك قال إلا الله، لا إله إلا الله. فمن يكفر بالطاغوت هذا النفي، ويؤمن بالله هذا الإثبات. إذن هذا معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام، رأس الأمر الإسلام. وجاء في بعض الروايات تفسيره بالنطق بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والإقرار بهما باطنا وظاهرا. رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وشبه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بأنها عمود هذا الدين. لماذا؟ لأن العمود هو الذي تقوم عليه الخيمة. الخيمة كانوا ينصبون العمود هكذا ثم يضعون الإيه؟ القماش أو غيره فوق هذا، فإذا أزيل هذا العمود وقعت الخيمة من فورها. رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. إذن عموده الصلاة يعني قوام هذا الدين هو بالإيه؟ بالصلاة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيني وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وعمر رضي الله عنه يقول إن أهم أموركم عندي الصلاة، فمن حفظها فقد حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. كان الصحابة يعرفون هذا جيدا. قال وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وذروة أو ذروة أو ذروة كلها صحيح، مثلثة ذروة وذروة وذروة، ذروة سنامه يعني أعلى ما فيه، والسنام سنام البعير المعروف الذي يكون في الجمل، وهو أعلى شيء في الجمل. يشبه النبي صلى الله عليه وسلم يقول وذروة سنامه، ذروة السنام يعني أعلى شيء الجهاد في سبيل الله، لأن الجهاد فيه بذل النفس، لأن الجهاد فيه يعني إزهاق الروح، يعني إثباتا وتدليلا على وحدانية الله سبحانه وتعالى. يعني هذا الذي يجاهد في سبيل الله لنصرة دين الله عز وجل ولتبليغ دين الله عز وجل، يعني يذهب ويخاطر بروحه بنفسه لله سبحانه وتعالى. لهذا كان الجهاد هو ذروة سنام الإسلام، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. والنفس هي أغلى ما يملك الإنسان، فإذا جاد بها فهذا دليل أو شهادة منه على وحدانية الله سبحانه وتعالى. فقال صلى الله عليه وسلم وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. قال المصنف بعد ذلك يختم هذه الرسالة والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. والله أعلم يرد العلم إلى الله سبحانه وتعالى، والله بكل شيء عليم. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني يطيب هذا الكلام وتطيب هذه الرسالة، ويطيب لنا أيضا هذا المجلس المبارك أن نصلي ونسلم على النبي محمد بأبيه وأمي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقوله وصلى الله على محمد، وإذا قلت وصلى الله تقول في الآخر وسلم، وإذا قلت وصلي الله تقول في الآخر وسلم، إن بعض الناس يخلط يقول وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، إذا قلت وصلى الله قل في الآخر إيه وسلم، وإذا قلت وصلي اللهم على النبي تقول، واضح يعني تتبع الأول بالآخر. وعلى أي حال فقوله صلى الله صلى الله هذا جملة إنشاء، جملة خبرية يراد بها الإنشاء، يراد بها، وإلا فالله سبحانه وتعالى صلى على نبيه بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وصلاة الله عز وجل على نبيه هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى عند الملائكة المقربين. وصلى الله على محمد وآله وآل النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال يعني أهل العلم هم أتباعه على ملته، آل النبي هم أتباعه على ملته، وليس المراد بالآل هم يعني أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيته. وهذا إذا لم يذكر، يعني إذا كانت هكذا على العموم، وصلى الله على محمد وآله، كما قال الناظم آل النبي هم أتباع ملته على الشريعة من عجم ومن عربي، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب، لو لم يكن آل النبي صلى الله عليه وسلم إلا قرابة النبي صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. فيعني رجح أهل العلم أن المراد بالآل كل من تبع النبي صلى الله عليه وسلم على ملته. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يدعو المصنف ويعني كأنه يقول اللهم صلي على نبينا محمد، وفي الآخر اللهم سلم، سلم من السلامة، وهي يعني أن يسلم من الآفات وغيرها. وختم المصنف بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل لنا ولكم حسن الخاتمة، والحمد لله على التمام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيما يعني قلنا وفيما سمعنا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفي الختام يعني نذكر إخواننا ب يعني المذاكرة والحرص على هذا العلم الشرعي الجليل الذي يرفع الله عز وجل به من يشاء من خلقه من عباده. وهذه الاختبارات ما هي إلا وسيلة، وسيلة لأن تجمع ما تفرق من مذاكراتك طوال هذا الفصل الدراسي، والحمد لله أنه هو فصل وينتهي ثم تأخذ بعد ذلك. وإلا لو كان كتابا كبيرا فطول العام تجتمع عليك الدروس والمسائل، وربما يصعب عليك أن يعني تجمع ما تفرق منها. فالكتاب يسير بحمد الله سبحانه وتعالى، وفيه جملة مفيدة جدا مما يحتاجه المسلم في عقيدته، وكذلك بقية المواد كما ذكر لكم فضيلة الشيخ طارق حفظه الله. إن الاختبار مهم جدا، بعض الناس يستثقل ويترك الاختبار، يقول أنا حضرت وتأتيه شبهة عجيبة جدا. يقول أنا حضرت وذكرت، طب خلاص إيه فائدة الامتحان؟ ما أنا ذكرت. الاختبار فيه فائدة عظيمة جدا، وهي أن الإنسان يعني بال بال بال بال بالاختبار يجلس ويركز ويكتب هذه المسائل ويستحضر، لأنه سيدخل اختبارا هكذا والكتاب ليس معه، فيحرص على الحفظ، حفظ ما فاته، ويصنف المسائل ويجمع ويرتب، وكل واحد له طريقة في المذاكرة. ده شيء مفيد جدا، وهذا الذي يثبت العلم ويجمعه في صدرك. فإياك أن يأتيك الشيطان ويقول لك وإيه فايدة الاختبارات وخلاص، وإحنا ذكرنا وحضرنا الدروس وكذا وكذا وكذا. والذي لم يحضر وفاته الكثير يقول أنا فاتني كتير جدا، ودي طريقة. يأتي الشيطان من باب آخر يقول له ودي طريقة، ودي طريقة العلم، بل العلم الشرعي هذا الجليل العظيم الذي يعني أمر الله عز وجل يعني بالسعي في طلبه وكذا، وانت ما حضرتش إلا كم محاضرة وجاي في الآخر تقول لا تدخل الامتحان. يا راجل ده انت لو ذكرت وحصلت وحفظت كل المنهج ما تستاهلش تدخل الامتحان، خليك للسنة الجاية أو كده تذاكر أكتر، تكون حريص أكتر وتدخل تحصل أكتر. هو ده العلم مش كده أخواننا؟ هو ده العلم ولا هو ده الشيطان؟ هو ده الشيطان، هو يريد أن ينال منك أي شيء، يقول لك لا لا لا خليك السنة الجاية هتكون قوي جدا. والله بعض أخواننا عمل كده وجي السنة الجاية نفس التقصير ونفس سبحان الله. فالإنسان يتدارك. وبعدين أنت هذا الكتاب أنهيته، إن شاء الله ربما في الترم الثاني بمشورة المشايخ تأخذ كتاب أكبر، يفكرون يدبروا لكم يعني شيء. قالوا ربما تأخذون كتاب فتح المجيد بعد ده. كتاب فتح المجيد كتاب مبارك جدا، وتجعلونه على ثلاثة فصول، يعني الفصل الجاي يبقى تلت كتاب فتح المجيد، والتلتين في الفصلين القادمين إن شاء الله في سنة أولى. وكتاب مبارك جدا، طبعا في توسع عن هذا بكثير، وفي مسائل وتفصيل وكذا وكذا وكذا. فلا يفوتنك هذا الخير، احرص على هذا الخير، ولا أغلق أبواب الشيطان، قل له خلاص أنا داخل الاختبار، يعني داخل الاختبار وهقعد أذاكر، يعني هقعد أذاكر. والله أخواننا الحريص يوفق، والله إن الله سبحانه وتعالى إذا رأى منك حرصا والله سيصرف عنك الشواغل والمشاغل، ويعني يجعلك تجلس وتذاكر وتحصل وتعرف ما لم تكن تعرفه وتحفظ ما لم تكن تحفظه وتتعلم وترتقي بهذا العلم. فصل الله عز وجل من فضله، والله عز وجل يعني بيده الخير كله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل لنا لكم التوفيق والسداد والنجاح والفلاح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا على الصحبة الطيبة طوال هذا الفصل الدراسي، ويعني أعتذر لكم عن أي تقصير أو إساءة أو شيء أبدا. والله جزاكم الله خيرا.